في بعض البلاد التي تنتشر فيها البدع، وإلى السوري كل مسلم، لأن هنا أنا علمت أن المؤسسة مؤسسة عالمية بتنشر الإسلام في كل الأماكن إن شاء الله، وتخدم الإسلام، أسأل الله جل وعلا أن يجمع كل إنسان من هؤلاء الذين على طريق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، وألا يحرمنا لقيا النبي الحبيب المصطفى في الجنة. هكر العمل به. في ناس بتقرأ الآية، اسمع، ولقد أوحي إلي، من الذي أوحى؟ الله أوحى لرسول الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعلم الناس الآية دي وتبص تلاقيه واخد شاه ورايح يذبحها عند مقبرة، أو واخد شيء ورايح ينزل لغير الله. المسؤولية دي مسؤولية الرجل والمرأة، مش مسؤولية الرجل فقط، مسؤولية الشاب المحترم والأخت الفاضلة، إن إحنا نعلم الأخوات وإحنا يا شباب نعلم الشباب، لأن البنت زي الولد ما هيش مالك عدد زي ما بيقولوا، إنما وقد تكون البنت أو الفتاة أفضل من الرجال، ما تزعلوش يا رجال. الكلام ده إزاي؟ اسمع ما قالت أم مريم لما وضعت الأنثى، قالت ربي إني وضعتها إيه؟ أنثى. واحد يقول لي بس شوف يا مولانا ده كانت بتعترض على قضاء الله، نقول لا، انما تمنت المولود ذكر من اجل الله ليحمل هم التوحيد والدعوه، لكن الله سبحانه وتعالى كان له رد فقال وليس الذكر كالانثى. في بعض المفسرين بيقولوا ان وليس الذكر كالانثى من كلام ام مريم، وبعضهم قال بل هو من كلام الله، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا يا اللي انت بتقول نفسك ولد نفسك ولد فجدت بنت، اسمع الكلام بقى من الله، كأن الله يقول لنا جميعا وليس الذكر الذي يتمناه العبد كأنثى اختارها الرب، إن اختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه. اللهم ارضنا وارضنا يا رب. يبقى ممكن تكون الأخت الطيبة أفضل في حمل الدعوة من الأخ. يعني ايه هتسافر من غير محرم؟ لا ما تقصدش، ممكن هي تربي ارض طيبه تنبت نبتا صالحا. ولذلك ايام معاويه رضي الله عنه وارضاه كان في واحد متزوج اثنتين واجارك الله من زواج الاثنتين ويسال مجرب هو هتقرب. الصلاه عفوا يا، لكن اقول لك سنه النبي ان مش هتكلم في ضابط التعدد، لكن الحمد لله ربنا يكرمنا واياكم اذا كان الزوجات زوجات طيبات صالحات ربنا بذلك ويرزقها. المهم رجل تزوج باثنتين فانجبت واحده منهن مولود ذكر وانجبت الثانيه مولوده انثى، فعيرت ام الولد ام الانثى، ام الذكر ام الانثى، شالت الولد كده بلسان الحال عندنا احنا يعني يقولوا لما قالوا لي ده ولد قلت ظهر انشد واتسند، ولما قالوا لي ده تنيه قلت البلاوي جيه. فأم البنت كانت عابرة فردت ردا جميلا عاليا غاليا، قالت برضا وقد حملت ابنتها، قالت وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفارية وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروانا أو معاوية أصهار نسب وظهور غالية. من بوحد الله فسمعت الخبر مروان فأسرع ليخطب البنت فدفع 100,000، وكان الواحد يدفع 5,000 ويتجوز، دفع 100,000 وقال لهم اخطب البنت ب100,000. فجاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليخطبها لما سمع خبر الأم، قالوا لقد سبقك أخوك مروان، قال بارك الله